نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد، ففي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الفضائل ما مختصره قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا رأوا قوما يذكرون الله جلسوا معهم يذكرون ويسبحون ويحمدون ويهللون، فحتى يكونوا إلى سماء الدنيا يصفون الملائكة يجلسون لاستماع الذكر بأعداد كثيرة وكبيرة جدا، حتى يصل يعني يعبئون المكان، المقصود بذلك تعبئة وإملاء المكان، فيصعدون بعد الانتهاء إلى الله سبحانه وتعالى، يقول: كيف تركتم عبادي؟ يقول: يا ربنا وهو أعلم بهم تركناهم كذا وكذا وكذا. ما يرجون؟ قال: يرجون جنتك. هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد لها طلبا. قال: مما يستعيذون؟ طيب اطلبوا الجنة، في شيء خايفين منه آخر؟ قالوا: يستعيذون من النار. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا يا ربنا. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد هربا منها. يقول الله سبحانه وتعالى: إذن فهؤلاء القوم فإني أغفر لهم. يقول الملائكة لله سبحانه وتعالى وهو أعلم: يا رب، إن فيهم فلانا جاء لي حاجة. فيقول الله عز وجل: هم الجلساء، وفي رواية: هم القوم لا يشقى جليسهم. فإذا كان هذا لمجرد ذكر قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف إذا كانت المجالس لشرح وبيان وتفسير مثل هذه القضايا؟ فإذا كانت لتعلم كيف نعرف أحكام ربنا سبحانه وتعالى، لنعرف كيف نعبده بها، فلا شك أن هذا مما هو أعلى وأعلى عند الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن نكون وإياكم من هؤلاء الذين يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم، ويقال لجليسنا وصاحبنا الذي جاء لحاجة: هم القوم لا يشقى جليسهم، فيغفر لهم إكراما وتكريما لنا، نسأل الله عز وجل ذلك. نتابع قول الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وأما النسخ، كلام عن النسخ الآن، قال: وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته. وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. وحده، يعني تعريف النسخ، هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولا، أي لولا هذا الخطاب المتأخر لكان ثابتا مع تراخيه، أي مع تراخي النص المتأخر عن النص المتقدم. يقول الشارح ابن الفركاح رحمة الله عليه، قال: ذكر أصل النسخ في اللغة، وأصله الرفع أو الإزالة والرفع، يعني أن له معنيين. يقال: نسخت الرياح آثار القوم، ونسخت الشمس الظل، ويستعمل بمعنى النقل. يقال: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. طبعا الفرق بين الإزالة والنقل أن الإزالة لا تبقي أثر الأمر الأول، وأما النقل فإنه يظل الأول على حاله لكن يبطل معناه ويحل مكانه الآخر المنسوخ. يقال: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. واختلفوا في جهة استعماله في النقل، فقيل هو حقيقة في الإزالة وحقيقة في النقل، فيكون مشتركا، أي من الألفاظ المشتركة بينهما. قال: وهذا ظاهر كلامه هنا، كلام الجويني، إنه حقيقة النسخ حقيقة في إزالة الحكم وحقيقة في نقله إلى شيء آخر. قال وقيل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، وهذا اختيار أبي الحسين البصري، وهذا من الشافعية المعتزلة. دليل القول الأول أنه استعمل في المعنيين، والأصل في الإطلاق الحقيقة. ودليل أبي الحسين أن الاشتراك على خلاف الأصل، وإذا تعارض الاشتراك والمجاز كان المجاز راجحا ووجب المصير إليه. وفي التمسك بقولهم نسخت الكتاب على أن النسخ بمعنى النقل نظر، فإن نسخ الكتاب ليس نقلا في الحقيقة، إنما هو إيجاد مثل ما في الكتاب في مكان آخر. وقوله أي أزالته ورفعته، الإزالة والرفع بمعنى واحد، وإنما جاز عطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ، كما قال وألفى قولها كذبا ومينا، يعني الكذب هو المين والمين هو الكذب، لكن عطفه لاختلاف اللفظ. قال واختلف الأصوليون في حد النسخ، فقال قوم من المعتزلة إنه انتهاء مدة الحكم، والذي اختاره القاضي أبو بكر وهو الباقلاني طبعا هو هذا الرسم المذكور هنا. وقوله وحده أي حد النسخ شرعا، فأما ما قدمه من النسخ اللغوي فليس هذا هو حده، ولكنه لما علم أن مقصود كلامه بيان النسخ الشرعي جاز إعادة الضمير إليه. وقوله الخطاب الدال على رفع الحكم فيه احتراز احتياط من إخراج شيء من الخطاب بدليل العقل، مثل قول القائل رأيت الناس، فإنه يعلم عقلا أن كلامه ليس على ظاهره، فإنه لم ير القرون الماضية ولا رأى من يستخلف، يعني مش شايف اللي وراه، ولا رأى ممن رآه كل شيء. فخروج هذا عن كلامه لا يسمى نسخا، وكذلك طبعا يسمى تخصيصا، وكذلك من يموت قبل مضي وقت الصلاة إذا تمكن من فعلها لا يسمى الأمر في حقه نسخا، وإنما يسمى إسقاط حكم، وقلنا لا يعصي بذلك فقد سقط عنه وجوبها بالموت، وليس ذلك نسخا لأن جميع ذلك لم يكن بخطاب. وقوله الحكم الثابت بالخطاب فيه احتراز عما غيرته النصوص من حكم البراءة الأصلية، إن ذلك لم يكن بخطاب، طبعا بيكون بما يعرف عند الأصوليين ورح يجينا يكون باستصحاب أصل. قال ولو كان ذلك نسخا كانت الشريعة كلها نسخا، فإن الصلاة والصوم والفرائض كلها بل كلها على خلاف البراءة الأصلية، أي جاء إثباتها بدليل ناقل، وإذا جاء الدليل الناقل عن الأصل لا يسمى براءة أصلية وإنما يسمى شرعا. قال وقوله على وجه لولاه لكان ثابتا، قال فيه احتراز احتياط عما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى، ثم ورد خطاب آخر ببلوغ تلك الغاية أو زوال ذلك المعنى، المعنى هنا بمعنى العلة لأنها معنى في الواقع، فإن هذا الثاني يرفع حكم الأول، ولكن لا على وجه لولاه لكان ثابتا، بل لو لم يرد الخطاب الثاني كان الحكم غير ثابت لبلوغ غايته وزوال معناه. ومثال ذلك قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة انتشروا، مع قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر البيع إلى ذكر الله وذروا البيع، فتحريم البيع مغيى بانقضاء الجمعة لأن لهم فداء إذا نودي أوقفوا البيع فإذا انتهت، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أي فإذا انتهت الصلاة هذه هي غاية التحريم، أي انتهاء التحريم يكون بوقت يا شيخان انتهاء خطبة الجمعة. قال فتحريم البيع مغين بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا نسخ تحريم البيع، بل بين غاية التحريم إلى متى هي. وكذلك قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسخه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأن غاية التحريم والمنع هو إيش؟ أن تحل من إحرامك. قال لأن الإحرام معنى أوجب التحريم، انتقل من الغاية إلى وجود المعنى اللي هو العلة كما قلنا، فإذا زال زال التحريم، والقاعدة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وقوله مع تراخيه عنه احتراز من التقييد بالصفة والشرط والاستثناء، فإن ذلك يكون متصلا ولا ينفصل، بخلاف النسخ فإنه يكون منفصلا. إلى آخر الكلام، هذا لا حاجة بنا إليه، يترك. يقول رحمة الله عليه قال ويجوز نسخ الرسم هو الخط والكتابة وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. والنسخ يعني يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. قال الشارح رحمة الله عليه الرسم رسم المصحف، أي الكتابة فيه، يعني يجوز نسخ الآية من المصحف، بمعنى أنها لا تثبت فيه أو لا تثبت فيه، صح الوجه، يزول الرسم كله. قال ولا تتلى مع ما يتلى من القرآن، مع أن حكمها باق أي مستمر التكليف، ودليل جواز ذلك وقوعه، فإن آية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسبا مكاتب من اللذة، يا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم حكيم. وأما قولها من اللذة فهذا تفسير الكسب، جزاء بما كسبا تفسيرها أن هذا الكسب هو اللذة. طبعا آية الشيخ والشيخة ليست موجودة في القرآن الكريم رسما، وإنما حكمها باق إلى أن تقوم الساعة، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الأولياء الأمور من بعده. قال كانت قرآنا يقرأ ثم نسخت تلاوتها وكتابتها مع بقاء حكم الرجم. طبعا الخوارج وبعض المعتزلة ومن وافقهم ينكرون حكم الرجم، وهناك للأسف من المعاصرين من تابعهم على مثل هذا، ونسوا أن الإجماع واقع على هذه القضية. قال وعن بعض المتكلمين منع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم تعلقا بأن التلاوة أصل الحكم، فلا يجوز رفع الأصل مع بقاء الحكم الذي هو الفرع. يقول الشارح رحمة الله عليه وهذا خيال، فإن الحكم ليس فرعا للتلاوة في ثبوته، بل التلاوة والحكم ثابتان بإثبات الشرع، فهما حكمان يجوز نسخ أحدهما وبقاء الآخر. وأما نسخ الحكم وبقاء الرسم فمثل آية العدة للوفاة الموجبة للاعتداد حولها، وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي لا يخرجنا من البيوت. فالمرأة عندما كانت ترتكب الفاحشة كانت تحبس في البيت عاما كاملا، ثم نسخ الحكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إليكم عني، أما الثيب الزاني فحده الرجم، وأما البكر فحده الجلد والتغريب، على مذهب الشافعي رحمة الله عليه. فهذه الآية بقيت تلاوة لكنها نسخت حكما. قال نسخت هذه الآية أو نسخت هذه الآية التي قبلها في التلاوة، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن كانت عدة الوفاة عام وصارت إيش يا إخوان؟ أربعة أشهر. قال فنسخ الاعتداد بالحول إلى الاعتداد بأربعة أشهر وعشر. طبعا هذا عدة المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، هذا الصحيح خلافا لابن عباس فيما ذكر عنه. قالت قال فآية الأشهر متأخرة عن آية الحول في النزول، وإن كانت الآن متقدمة عليها في التلاوة لأن الأحكام تابعة للنزول. قال وأما ترتيب الآيات في التلاوة فهو توقيف، أي توقيف على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت آية قال اجعلوها في مكان كذا وكذا، وكذلك السور. ترتيب الآيات وترتيب السور وذكر البسملة وعدم ذكرها على مذهب جمهور الفقهاء هو توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد منع قوم أيضا من نسخ الحكم مع بقاء التلاوة تعلقا بأن التلاوة دليل على بقاء الحكم فلا يجوز إبقاؤها مع نسخ الحكم فإنه تجهيل، وهذا ضعيف، فإن المنسوخ من الكتاب يعلم نسخه فلا يعذر الجاهل به في جهله. قال والنسخ إلى بدل مثل نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، هذا في التفسير تكلمنا عنه كثيرا. قال والنسخ إلى غير بدل مثل نسخ آية الأمر بالصدقة عند النجوى، يعني أنك تحكي تتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسمعكما أحد، ويقوله سبحانه وتعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخ ذلك الحكم وأبيحت النجوى من غير تقديم صدقة. وقال بعض المتكلمين لا يجوز النسخ إلى غير بدل لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، قالوا وهذا يقتضي أنه لا يقع النسخ إلا ببدل. والجواب أن الحكم إذا نسخ إلى غير بدل كان ما جاء الشرع به من عدم البدل إما مساويا للحكم الأول إذا اقتضى الحال استواء الحكم وعدمه في المصلحة، وإما راجحا على الحكم إذا اقتضى الحال ترجيح عدم الحكم على وجوده، فقد تحقق مقتضى الآية من مجيء الشرع بمثل الحكم المنسوخ أو خير منه بالإضافة إلى مصلحة المكلف. قال والنسخ بالأغلظ مثل نسخ التخيير بين الصوم والفدية إلى تعيين الصوم كما تكلمنا في درس التفسير أيضا. قال وذلك في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على قول الذين يقولون بالنسخ. قال نسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولا شك أن صيام الشهر أثقل من أن تطعم. قال والنسخ بالأخف مثل نسخ مصابرة العشرة من الكفار في القتال إلى مصابرة اثنين، وذلك في قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا. نسخ ذلك بقوله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. قال ومن أقسام هذا الفصل نسخ الرسم والحكم جميعا مثل ما جاء في الحديث الثابت حديث البخاري أنه كان مما نزل من القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها الذي يتلى عشر رضعات محرمات، فنسخ ذلك تلاوة وحكما وصار المحرم خمس رضعات مشبعات محرمات. فالحكم الثابت هو خمس وضعات مشبعات، وأما ما كان حكما وآية وتلاوة فقد نسخ، وهي عشر آيات، عشر وضعات مشبعات محرمات. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب والسنة، ونسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. قال: نسخ الكتاب بالكتاب جائز لأنه واقع في الشريعة، ولولا جوازه لما وقع، وقد تقدم مثال ذلك في مثال نسخ إحدى آيتي العدة بالأخرى، ونسخ إحدى آيتي المصابرة بالأخرى الجهاد. وقد احتج على نسخ الكتاب بالكتاب بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال الشارح رحمة الله عليه: وهذا لا دليل فيه على نسخ الكتاب بالكتاب، لأن قد بينا قبل أو قبل هذا أن المراد الإتيان بحكم يكون للمكلف خيرا من المنسوخ أو مثله، وذلك قد يكون بقرآن يتلى، وقد يكون بسنة تنقل نقلا متواترا، فلا ينحصر ذلك في الكتاب. قال: وأما نسخ السنة بالكتاب فجائز أيضا على الصحيح، أن البعض يشترط في النسخ أن يكون الناسخ من جنس المنسوخ، فالكتاب بالكتاب فقط، والسنة بالسنة فقط، حتى السنة بالسنة قالوا المتواتر بالمتواتر والآحاد بالآحاد. هو بيقول لك هلا يجوز أن يكون النسخ بالكتاب ويجوز بالسنة شرط أن تكون متواترة. قال: فإنه لا خلاف في جواز نسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن أولى، بل ونسخ السنة بالقرآن أولى لاستوائهما في النقل المتواتر. قال: وامتياز القرآن بالنظم المعجز، طبعا السنة ليست نظما معجزة، لأن الله تحدى الأمم والخلق بالقرآن ولم يتحداهم بالسنة. قال: ومثال نسخ السنة بالكتاب نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة، فإنه ثبت بالسنة المتواترة، ثم نسخ بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمنع قوم من نسخ السنة بالكتاب، ويروى ذلك قولا للشافعي رضي الله عنه. قال: واحتج له بقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: فالسنة مبينة، فلو نسخها القرآن كان مبينا لها، وانعكس الحال في البيان. قال الشارح رحمة الله عليه: وهذا معتمد ضعيف، فإن البيان هو إيضاح المجمل، يعني وليس نقل أو تغيير الحكم. فأما المبين إذا رفع لم يكن ذلك بيانا، والوقوع يرد هذا الدليل، فإن نسخ السنة بالكتاب لو كان ممتنعا لم يقع، وقد بينا وقوعه في استقبال القبلة في الصلاة. قال: وأما نسخ السنة بالسنة فمثل نسخ تحريم زيارة القبور بالإذن فيها، في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ومثل نسخ المقام بمكة بالهجرة إلى المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام منع من هاجر إلى المدينة أن يرجع فيقيم بمكة. قال: وقطع قوم بمنع نسخ الكتاب بالسنة، وذلك هو المنقول عن مذهب الشافعي رضي الله عنه، قال: إنه ممتنع من جهة السمع، يعني لا يوجد دليل على ذلك. قال: وذلك قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: وهذا لا دليل فيه على امتناع نسخ الكتاب بالسنة، فإن قد بينا أن معنى بخير منها أو مثلها خير منها بالإضافة إلى المكلفين أو مثلها كذلك، وهذا يمكن الإتيان به بالكتاب والسنة. والمشهور المختار عند الأكثرين جواز نسخ الكتاب بالسنة إذا كانت متواترة، لأن كل واحد منهما مقطوع به، فجاز نسخ أحدهما بالآخر كنسخ الكتاب بالكتاب. ومثل نسخ الكتاب بالسنة المتواترة كآية الوصية، وقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين نسخ وجوب الوصية بالسنة المتواترة، فإنه ليس في الكتاب ما ينسخ وجوب الوصية، فعلم نسخها بالسنة المتواترة، لا يقال نسخت أو نسخت آية الوصية بآية المواريث، وهي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بالذكر إلى آخرها، قال لأن آية المواريث لا تناقض آية الوصية، هذا قوله رحمة الله عليه، والصواب خلاف ما قال، قال فإن الجمع بين الوصية والمواريث ممكن، طبعا لا يمكن لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، فكيف يمكن؟ قال وما نسخ من القرآن بالقرآن فهو نسخ المتواتر بالمتواتر، وقد ذكرنا مثال نسخ السنة بالسنة تواترا وآحادا. قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. ألخصوا كلامه وتقرؤونه إن شاء الله جزاكم الله خيرا، أن مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن القرآن لا ينسخ بسنة الآحاد، ولا الحديث المتواتر أيضا لا ينسخ بسنة الآحاد، لأن دلالة المتواتر قطعي كونه دليلا قطعيا، وأما دلالة الآحاد فظني وهو دليل ظني، وما عليه الجمهور خلاف ذلك تماما، فقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وهذا في حقيقته نسخ، وإن قال البعض بأنه تخصيص، وهو حديث آحاد نسخ القرآن الكريم الذي هو المتواتر. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه إن شاء الله. الدرس القادم في فصل في التعارض، التعارض والترجيح. جزاكم الله خير، بارك الله فيك، وجزاكم بمثل الله. على قناة اليوتيوب الشيخ أسامة زغزوق، كل الاحترام والتقدير لكم جميعا. جزاك الله خير شيخ أسامة، وفقك الله لما يحب ويرضى، ونفع بك الأمة الإسلامية يا رب العالمين. فتحي بارك الله فيك ونفع بكم وبكم ينفع. يلا الشيخ فتحي أبو بكر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا ونفع بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبكم ينفع. غانم متوكل، جزاكم الله خيرا. وجزاكم يا أستاذ غانم، جعلنا الله وإياكم من المتوكلين. جزاكم الله خير شيخنا، والله يفتح عليك. وجزاكم بارك الله فيكم، شكرا لكم، جزاكم الله خير.